وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. حديث أبي ذر هذا رضي الله عنه جزاه الله عن المسلمين خيرا في إلحاحه بالسؤال وتدقيقه ومساءلته، فهو لما سأل هذه الأسئلة وانتقل من حال إلى حال فتح لنا وكان سببا لفتح أبواب الخير للمسلمين. فهو أول يسأل أي الأعمال أفضل يا رسول الله، أيها أكثر ثوابا وأجرا ومحبة ورضا لله سبحانه وتعالى؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. أما الإيمان فأمر لا بد منه، ولا يمكن، لا يصح عمل لا من جهاد ولا من صدقة ولا من صلاة ولا من بر ولا من غيره ما لم يكن إيمان. فالإيمان لا بد منه، وهو معتبر اعتباره في عداد الأعمال من وجوه، منها تعلقه بالقلب لأنه عمل القلب الذي ينبغي أن ينعقد عليه قلب المسلم، فهو عمل بهذا الاعتبار، وأيضا هو عمل باعتبار لوازمه، لأن الإيمان يستلزم العمل. إذا كان المؤمن صادقا في إيمانه محقا في إيمانه فلتصدق الجوارح ذلك بالعمل بالصلاة، بالعمل بالصيام، بالصدقة، بالبر، بالمعروف، بالكف عن الشر إلى آخره. فالإيمان إذن هو عمل حقيقة في القلب، وأيضا هو أيضا يستلزم الأعمال، ولا يمكن أن يكون عمل من الأعمال ما لم يكن الإيمان سابقا. والجهاد في سبيل الله، والجهاد أمر واضح، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وفي الحديث أنه عليه السلام قال ما في معناه لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أبعث أو أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. كل هذا مما يبين فيه عليه الصلاة والسلام شرف الجهاد، لكن في سبيل الله، ليس في سبيل الطاغوت، ليس في سبيل الرايات العصبية والقومية، لا، إنما لتكون كلمة الله هي العليا. فيا خير وفضل وسعادة من وفق للجهاد في سبيل الله، فهو من أفضل الأعمال وأجلها. وما تجد من إنسان قدم نفسه لله وبادر وسارع إلى ذلك. قلت أي الرقاب؟ قد لا يكون الإنسان عنده القدرة على الجهاد ولا تسعفه الظروف. أي الرقاب أفضل؟ إذا أردت أن أتصدق بعتق تحرير رقبة أو كفارة أو ما إلى ذلك، أي المقصود الرقاب التي يعتقها في سبيل الله، أي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لأن هذه الرقبة العبد الرقيق الذي تريد أن تمن عليه بالحرية إذا كان قويا نشطا مستصحا معافى له مواهب فسوف ينفع نفسه وينفع المسلمين، بخلاف ما لو كان أمة أو رقيقا ضعيفا هزيلا هرما ضعيف مريض، هذا لا يستفيد، هو لا يستفيد، قد يكون الرق أولى به، لأنه إذا كان حر يخرج ولا يلتفت إلى أحد، بينما قد يكون عند سيدنا الرقبة. لكن إذا اخترت الرقبة التي إذا تحررت من قيد العبودية وانطلقت مواهبها وملكاتها، إما مجاهدا في سبيل الله أو عالما أو صانعا أو ما إلى ذلك من وسائل الخير وجلب النفع للمسلمين، فهذا لا شك أنه أنفس وأفضل. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أفعل، يعني ما عندي ما أحرر به الرقبة أو أتصدق، فدله عليه الصلاة: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. الصانع قد يحتاج إليك، الصانع أصحاب الصناعات، أصحاب الحرف، ومن إليهم ومن يماثلهم ومن نحوه، فقد يحتاج، تكون جالس بجواره بجانبه، تمر به، تناوله شيء، تساعده في شيء، فهذا تؤجر عليه وتثاب. لا يريد منك مال، لا يريد منك مالا، إنما مجرد شيء لا يضرك وينفع صاحبك، فتعين صانعا. والرواية الأخرى: تعين ضائعا، أي ذا ضيعة، ضياع، أي فقيرا محتاجا له عيال ويعاني من الفقر، فتعين هذا الضائع في مكاسبه، ليس عنده مكاسب، فهو كالضائع الذي لا مصدر له من مصادر الدخل، فتعينه. أو تصنع لأخرق، الأخرق كما بين المؤلف المقصود منه الذي لا يتقن أو لا يحسن الصنعة، لا يحسن أن يعمل الشيء، يريد أن يعالج شيء من الأمور فلا يحسن. تأتي مثلا عند سيارته حاجة، يعني بالنسبة لبعض الناس سهلة، يكون مثلا العجلة تعطلت عليه، يريد أن يرفع السيارة لا يحسن، يريد أن يفك العجلة لا يحسن، ما تعود هذا الشيء، فأنت تساعده إما بالإرشاد أو بأن تمد يدك تقول: افعل كذا، اصنع كذا، أو تأخذ منه وتعمل. تكون أمور بسيطة في الآلة، إن كانت سيارة أو دراجة أو ما إلى ذلك، ومن هذا الشيء الكثير الذي تمر به في حياتك. فإذا فعلت هذا المعروف للإنسان فهذه صدقة وباب من أبواب الخير قد يحتقره بعض الناس، مع أنه عند الله إذا حسنت النية في منزلة عظيمة، وقد تكون آثاره في نفس هذا الإنسان الذي لا يحسن العمل تنقذه ربما من مهلكة، قد يتعطل في أثناء الطريق فلا يجد من يساعده، وقد يكون معه أطفال، وقد يكون في وقت شديد الحرارة أو شديد البرودة، فلا تدري ما يفعل، يعني يكون أثر معروفك هذا الذي هو في ظاهره قليل لكنه عند الله كثير. قال: يا رسول الله، انظر هذا، يعني هذا السؤال الذي فتح لنا أبواب، إن ضعفت عن هذا ما استطاع عمل شيء على الإطلاق، إذن أضعف الإيمان تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ولا بد أن يصدر منه أمور مزعجة للناس، ومن فضل الله على الناس أن يتبين هذه الأشياء، يتبينها. والذي فاته هذا الأمر وظن أنه في منزلة من الكمال وعدم صدور إزعاج منه فهذا في غفلة، غفل عن نفسه. وإلا فكل منا لا يكاد يمر يوم أو ربما ساعات إلا ويصدر منك أمور قد تؤذي بها من حولك وأنت لا تشعر، إما في بيتك مع أهلك أو زملائك في العمل أو الناس في الطريق أو في السوق أو ما إلى ذلك. إذن فمن صدقتك على نفسك إذا لم تستطع هذه الأمور العظيمة بتحقيق الإيمان بالجهاد في سبيل الله، ولا تحرير الرقاب من ربقة العبودية، ولا مساعدة الناس، كف أذاك وكف شرك، فأنت توفر على نفسك وعلى الناس الشيء الكثير، فهذه صدقة منك على نفسك.